نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الثالث والعشرون من جماد الأولى لعام 1434 من الهجرة، الموافق للرابع من إبريل لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو الخامس بعد الثمانين، الخامس والثمانون، ستة؟ السادس، نعم، ودرسنا هو السادس بعد الثمانين، السادس والثمانون من دروس شرح كتاب معارج القبول. وقبل أن أبدأ، يعني هناك رجل أخ لنا توفاه الله اليوم، هو أحد طلبة العلم الذي ابتلي بالسجن فترة وعانى من المرض فترة، توفاه الله اليوم، وهو أخونا الفاضل الشيخ فكري الجزار، وهو من الشرابية. قد يكون غير معلوم لكثير منكم، لكن هو كان رجل صاحب جهد وطالب علم، وله يعني في ذلك الأمر شأن. نسأل الله أن يتغمده برحمته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره. اللهم اغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعله انتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، اجعل قبره روضة من رياض الجنة ومد له فيه إلى الجنة. اللهم يا رب عمله بجودك وعفوك ورحمتك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم جزه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله. اللهم الحقنا به على خير، اخلفه خيرا في أهله وولده. اللهم يا رب اخلفه خيرا في أهله وولده. اللهم احشره في المرضيين، اللهم احشره في المرضيين. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ارفع ذكره، اللهم ارزقه بمن يدعو له، اللهم ارزقه بمن يدعو له. اللهم يا رب تقبل سعيه، اللهم مد في أسره بالخير، اللهم مد في أسره بالخير، اللهم اجعله في المقبولين. اللهم يا رب وتجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته واغفر ذنوبه. اللهم عامله بجودك ورحمتك، اللهم ارحمه برحمتك واغفر له بمغفرتك وأكرمه بكرمك. اللهم عامله بسعة جودك. اللهم يا رب حرم جسده على النار، اللهم حرم جسده على النار وسائر موتى المسلمين، ارحمه وارحم موتى المسلمين وسائر علماء المسلمين، وارحم آباءنا وأمهاتنا والحقنا بهم على خير، واجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا أذكر بالسنة التي ينبغي نقيمها في كل درس، أنه من أدب المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، لأن دي سنة لا ينبغي أن تغيب عن مجلسنا، حيث أن مجلسنا مجلس سنة، فنقيم فيه هذه السنة من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. إن شاء الله تعالى هنكمل الكلام فيما يتعلق بالشرط السابع، وهو المحبة، التي بدأت أتكلم فيها بعض ما ابتدأته في المرة السابقة. والحقيقة أنه هذا هو أصل العبودية، وده يعني الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يكون موجود في القلب، لأنه هو الذي يتفرع منه الرضا، يتفرع منه الصدق، يتفرع منه الإخلاص، يتفرع منه الانقياد والقبول، يتفرع منه كل الشروط. لأن المحبة هي إنزال الله منزلته في القلب، المحبة هي إنزال الله منزلته في القلب. فإن نزل الله في قلبك منزلته، تفرع من ذلك الإخلاص له والصدق في العمل له، وقبول كل ما يأتيك من عنده، والانقياد لكل ما يأمرك الله بالامتثال له، وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن نفهمها. وأيضا لعلي إن شاء الله تعالى أقرأ عليكم نص البيان المتعلق بالمبادرة، الذي لعله يصل إلى عموم مشايخ في أنحاء البلد إن شاء الله تعالى، بحيث تبقوا أنتم معاصرين معي. وزي ما قلت أن الدور الأساسي في المبادرة هو دور القاعدة قبل أن يكون دور الرؤوس، دور القاعدة قبل دور المفاتيح. قرأنا في الكتاب في المرة السابقة يا أخوانا، قال والسابع المحبة. هقرأ الفقرة اللي قرأتها، وقف عند الجزء الذي أتناوله بالبيان أو بوصل الكلام بعضه ببعض. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبعض ناقض ذلك. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبة أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه. قال وعلامة حب العبد ربه، ودي فقرة مهمة جدا وقفنا عندها، وعلامة حب العبد ربه. إيه هي العلامة؟ رقم واحد تقديم محبه وإن خالفت هواه. رقم اثنين وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه. رقم ثلاثة وموالاة من والى الله ورسوله. رقم أربعة ومعاداة من عاداه. رقم خمسة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، وكل هذه العلامات شروط في المحبة. لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها. يبقى دي مهمة قوي، ان انت تقف على علامات محبة الله. يعني انت لما تسأل نفسك كيف اعلم اني احب الله، أو ما هي الضوابط التي ينبغي أن تنضبط في نفس العبد وقلبه حتى يصير محباً لله ومحققاً لشرط المحبة الذي هو أصل الشروط والذي هو أصل العبودية. إذا نزلت في قلبك منزلة الله التي تليق به، تفرع من ذلك الخوف والرجاء، تفرع من ذلك الصدق والإخلاص، القبول والإنقياد، اليقين، لأنك أحببته لن تشك أبدا. طيب ما هي مقتضيات أو ضوابط تلك أو علامات تلك المحبة؟ الأول هو حب ما يحبه، وإن كان هواك لا يحب ذلك. احنا عارفين ان المتبع اتنين، اما الحق واما الهوى. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجعل الاتباع وجعل الحكم وجعل الانقياد لامر من اثنين، الحق ومقابله ومقابله الهوى، وليس لهما ثالث. وبالتالي إذا أنت اتبعت الحق وأحببت ما يحب الله كان لزاما أن تخالف الهوى. فقد يكون حبك لما يحب الله هو عين مخالفة ما تهوى، يبقى رقم واحد أن تحب ما يحب الله وإن خالف هواك. رقم اثنين، هنقف مع كل واحد، رقم اثنين أن تبغض ما يبغض الله وإن مال إليه هواك، وإن مال إليه هواك. قد يأمرك الله ببغض كذا، بالبراءة من كذا، بالبعد عن كذا، والقلب يهوى ذلك، أو النفس تهوى ذلك، أو الهوى يميل مع ذلك. فكونك محب تجد نفسك مع من أحببت، تحب ما يحب وتبغض ما يبغض. رقم ثلاثة، موالاة من والى وأمر بموالاته وإن كنت تميل إلى البراء منه. رقم أربعة، معاداة من عادى والبراء ممن برئ وإن كان النفس تميل إلى موالاته. رقم خمسة، وهي العلامة الكبرى الجامعة، العلامة الجامعة هي ماذا؟ اتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنها هي العلامة. لو نظرت إلى قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه الآية عظيمة جدا، فيها ماذا؟ فيها علامة، العلامة الجامعة لحب الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى الاتباع هنا ماله؟ علامة على الحب، وفي نفس الوقت سبيل تحصيل الحب من الله. علامة على حب العبد لربه، وسبيل لتحصيل محبة العبد، محبة الرب لعبده. علامة على محبة العبد لربه، وسبيل لتحصيل حب الرب لعبده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب وبعدين؟ اتبعوني يحببكم الله. فبقى من جهة علامة على حبه، ومن جهة طريق لتحصيل محبته. مفهوم؟ يبقى هذه خمسة علامات. لو نظرت في القرآن لو وجدت أن القرآن لم يجمع كل الإيمان وما يضد من الكفر إلا في هذه الخمس، الأولى أنك أنت تحب ما يحب الله عز وجل، بمعنى أنك لا تختار فيما أحب الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والأمر الثاني البراءة وبغض ما أبغض، والبراءة ممن برئ، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبعدين قلنا أن تحب ما أحب وأن تبغض ما يبغض، وبعدين توالي من يوالي وتعادي من يعادي. فهذه الآيات جمعت الأربع. وبعدين الخامسة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هو ده الجامع. فتجد القرآن وإحنا ماشيين هتبص تلاقي لو أي آيات، هتجد الآيات دي لو أنت ركزت أو أنت حتى بتقرأ في وردك هتجد إن منها ما يحضك على قبول ما قبل، وألا يكون لك الخيرة، وألا تتردد، وألا تعتذر. وأن الفرق بين المؤمن والمنافق هو أن المؤمن إذا جاءه أمر الله سارع في الإجابة، طب والمنافق سارع في الاعتذار، لأن المنافق بيدعي الإسلام. طب والكافر سارع في الرد، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يقول لك ما يلزمنيش. فالكافر بيصده ويبتعد وينكر ويرد ويكفر به. المنافق عشان بيدعي الإسلام فيعمل إيه؟ لو قال لا ده ما يلزمنيش هيبقى صرح بكفره. ما يقول إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلونا، لا تنفروا في الحر، يطلع المعاذير. أما المؤمن يحب ما أحب حتى وإن كان المسألة معاه إيه؟ شق كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره إيه ده؟ ده كره هوى، كره طبعي وليس كره تشريع. لأن إحنا عندنا الكراهية نوعان، إما كراهية طبع وهي أن يكره الإنسان ما يضره أو يكره الإنسان ما لا يلائمه، ودي مسألة جبلية، أنا أكره القتل، أكره الجرح، أكره فقع العين، أكره كسر السن، أكره قطع العضو، كل ده أكره، مفهوم؟ فهذه كراهية طبيعية. وهناك كراهية الشرع، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالكراهية للشرع كفر، ولكن كراهية العدم الملائم، كراهية من ليس بملائم ليست كفر. طب ما ازاي يبقى هو أنا بكرهه؟ أنت تكرهه من جهة طبعك ولكن تحب لأن الله يحبه، فتحب من جهة الشرع وتكره من جهة الطبع، مفهوم؟ تكره الجوع وتكره العطش خاصة في شدة الحر، ومع ذلك تصوم. مع ذلك تصوم، يقولك أنا بستحملش الجوع، أنا بستحملش العطش، أنا بتعب جدا. طب بتصوم ليه؟ لأنه الله أمر به والله يحبه. هذا هو سر المحبة، إنك أنت بتصوم وأنت مبسوط، بتصوم وأنت مبسوط، وبتفرح وبتزعل لو أنت فسد صومك أو أفطرت، مع أن الفطار ده أنت بتحبه، لأنك تعلم أن الله يكره منك أن تفطر وقت الصوم، ويحب لك أن تصوم وتجوع وتعطش. هذه مسألة لابد أن تكون واضحة، أن هناك كراهية طبعية وهناك كراهية للشرع. كراهية الشرع لا تقع إلا من منافق، بينما المؤمن يحب ما أحب الله ويكره ما كره الله ويبغض ما بغض الله ويوالي من والى الله ويعادي من عاد الله دون تردد دون دفع. يعني ما حدش يزقك على الولاء زق، محدش يدفعك إلى حب ما أحبه الله دفع، بل تجد أنك تحقق ذلك طواعية وتسير في ذلك طواعية. فهذه خمسة شروط ينبغي أن يراجعها العبد في نفسه، يسأل نفسه كده. طبعا واحد يقول لي طب ما هو الإنسان بيعصى، هو يعصى وهو يعرف أنه يعصى ويكره من نفسه ذلك، وكونه يكره من نفسه ذلك دليل أنه أحب الطاعة. لكن ساعة يصر بمعصيته يبقى ده نفاق، ولذلك في الحديث المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، يعني هيعملها ويبقى فيه سيئة بس هيبقى ايه؟ مستاء ويندم ويبكي ويسأل الله الستر ويسأل الله المغفرة. يبقى ده معناه انه احب ما يحب الله بالرغم انه خلفه، لكن خلفه ويعلم ان الاحق والاصح هو الا يخالفه. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. هاتان الآيتان بينا أن هناك معبود اسمه الهوى، معبود اسمه الهوى. كثير منا يا إخوان بيخلط ما بين اتباع الهوى وعبادة الهوى. يعني أنت لما بتجد واحد بيشرب سجاير مش عارف يبطل السجاير تقول ده عبد هواه، واحد بيتفرج على أفلام، واحد بيسمع أغاني، واحد بيعمل معصية معينة، واحد يعني عنده معصية دائمة هو معترف بها ويطلب الخلاص منها لكنه ضعيف، فأنت تقول هذا عبد هواه، هذا خطأ شديد جدا، لأنه عبودية الهوى كفر. فالهوى أحد الطواغيت التي تصرف الإنسان عن عبادة الله وتوقعه في شرك الهوى، شرك عبادة الهوى. لكن لابد أن تفهم الفارق ما بين عبادة الهوى واتباع الهوى. أنا عندي اتباع هوى بالضرورة، وأنت عندك اتباع هوى بالضرورة بغض النظر بقدر ماذا، لكن كون أن أنت غير معصوم يبقى لابد أن تستزل ببعض في بعض الأمور، وممكن الأمور دي تبقى مستهواة بالنسبة لك، وبعدين تعترف بخطأك أو تعترف بذنبك أو تعترف بضعفك، لكن الذي يغلبك فيها هواك. فكل من تقع منه زلات سواء كانت من اللمم أو الصغائر، فضلا طبعا عن الكبائر اللي هي أعظم من ذلك، فهو كل ذلك من اتباع الهوى، كل ذلك من اتباع الهوى. فكل المعاصي اتباع للهوى، وكل الزلات والنزغات والغضب والشطط من اتباع الهوى. لكن متى يصير الهوى معبود؟ عندما يصير الهوى ند لله في نفس العبد، عندما يصير الهوى ند لله في نفس العبد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا، والأنداد هي كل ما عبد مع الله عز وجل، سواء كان ذلك من الشيطان أو الأصنام أو الأوثان أو الحجر أو الشجر أو الهوى. بل إن من العلماء من قال: ما عبد من عبد من دون الله إلا وأصل ذلك عبادة الهوى. كأن كل عبد عبد من دون الله ما عبد من صنم أو حجر أو شجر أو صليب أو غي أو حي أو ميت، إلا وماذا؟ إلا وقد عبد هواه فجره هواه إلى ماذا؟ إلى الصليب، إلى الصنم، إلى الوثن، إلى غير ذلك. يبقى الحد المجمل هو أن يصير الهوى ندا لله. ومتى يصير الهوى ندا لله؟ عندما ينازع الله منزلته في نفس العبد. يعني إيه؟ يعني العبد لما يرى أن الله عز وجل يحكم، وأنه بعقله وفهمه وكينونته وعلمه وثقافته ومهيته أيا كان له أن يحكم وله أن يعقب وله أن ينظر وله أن يختار وله أن يستحسن، هل ده ينفع للزمن ده ولا ما ينفعش؟ فيبقى نظرة الهوى هنا هي نظرة معبود وليس متبع. نظرة معبود وليس متبع. ليه؟ لأن الهوى هنا أنزل في اتباعه منزلة الند لله. الله يقول هذا حكمه يقضى به في الدماء والأموال والأعراض إلى قيام الساعة. وصاحب الهوى رأى أن ذلك يمكن أن يستدرك عليه، أن يؤجل، أن يؤخر في هذا الوقت دون وقت آخر، أنه يصلح في زمان دون زمان. يبقى إذن إيه؟ جعل العقل أو جعل الناظر في كل الأمور بقى، في علم غيب، في نفع وضر، في تشريع، في إمضاء من عدمه، في صلاحية لزمان أو مكان من عدمه، فهم؟ في أن هذا الأمر يعني يرى أنه ليس له لزوم وأن هذا الأمر له لزوم. كل هذا حق من؟ يعني كل هذه التقارير كلها حق من؟ حق الله. بخلاف المعصية، المعصية هي عبارة عن سلوك من واحد أنزل الله منزلته وأقر بحكمه وعلم أن حكمه بأن هذه مخالفة حق، ولكنه ضعف فلم يعمل بهذا الحكم مع إقراره بأنه حق. فلذلك لم تكن المعصية كفر. لماذا؟ لأنها في ظل الإقرار بحكم الله. مدام أقر بحكم الله فلم يجعل لله ند، ولكنه لم يطع فكان مخالفا، فكان اسمه في المخالفة لا في الندية. يبقى ده اسمه اتباع هوى، لأن الهوى غلبه فجعله بدلا من أن يتبع ما أقر بأنه حق اتبع ما تهوى النفس، لكنه يعلم أنه إيه؟ إن الحكم حق. بينما لو أنه فعل نفس الفعل اللي هو المعصية لأنه يرى أن ذلك نوع من أنواع حرمان النفس من متعتها، وأن هذا التشريع فيه قسوة وفيه نوع من التحكم وفيه، يبقى إذن إيه؟ لم يعترف بأن هذا الحكم حق، بل استدرك عليه أو عقب عليه، والله يحكم لا معقب لحكمه. فمن كان له تعقيب أو بديل، الحكم بديل، أو رأى أن الله من حقه أن يعبد وغيره أن يعبد، كل ذلك هو جعل الهوى ند. يبقى لما يقال كيف هي عبادة الهوى، تقول أن ينزل الهوى في نفس العبد منزلة الند. يعني منزلة، يعني منزلة لا تنبغي، يعني منزلة لا تنبغي إلا لله. مفهوم؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه يعني إيه إلهه؟ يعني يرى أنه من حقه أن يتبع اتباع المعبود، وليس شرطا أن يعبده بعبادات وجدت في الإسلام. يعني مش واحد يقول لي اتخذ إلهه هواه، يعني بيصلي لهواه، بيصوم لهواه، بيحج لهواه. في من يعترض بذلك، فهم؟ تقول إن الصلاة والصيام والزكاة والحج إنما التأليه فيها هو إنزال الله منزلة المعبود. التأليه فيها إنزال الله منزلة المعبود، فأوقعت له بعد هذه المنزلة هذه الصور من العبادات، فهم؟ ويبقى الصور مش هي التأليه، الصور ليست هي التأليه، إنما الصور تابعة للتأليه، بدليل أن الإنسان ممكن يصلي دون تأليه. يعني أنا لما أسألك سؤال، اللي يصلي لله يبقى له؟ لو أنت قلت آه جواب خطأ، ولو قلت لا جواب خطأ. إنما تقول لو كانت هذه الصلاة تابعة لإنزال العبد ده لو بيصلي الله في قلبه منزلة الإله، فيكون الصلاة ما لها عنوان للتأليه وليست هي التأليه، بدليل أن المنافق يقوم فيصلي بغير تأليه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون من؟ يبقى تأليه؟ لا، ليس تأليه. يبقى هناك من يصلي غير تأليه وهناك من يصلي تأليه، يبقى إذن الصلاة ليست تأليه، لأن لو كانت الصلاة تأليه يبقى منين ما تقع تبقى إيه؟ تبقى تأليه، لو كانت هي الصلاة بعينها تأليه. إنما الصلاة عنوان التأليه، فقد تقع من عبد عنوان للتأليه وقد تقع لعبد عنوان بغير تأليه. واضح؟ يبقى اتباع عبادة الهوى أو تأليه الهوى ليس الصلاة له ولا الصيام، ولكن إنزاله في النفس منزلة الإله. أنت تصلي لماذا؟ أنت تصلي بناء على أنك أنزلت الله في قلبك منزلة الإله فصرت عبدا له. أول ما بتنزل ربنا منزلة الإله بتبقى في نفس القضية، في نفس المعنى، فهم؟ في نفس الإنزال أنزلت نفسك منزلة العبد، فهم؟ أول ما بتنزل ربنا منزلة الإله، تنزل الله في قلبك منزلة الإله، يبقى أنت أنزلت نفسك بالضرورة منزلة العبد، وبالتالي صرت منتظر أمر المؤله، صرت منتظر أمر الإله. فإذا قيل لك أن الإله يقول أقم الصلاة فأنت تصلي تبعا لتأليه ربك، ولا أنت تقيم التأليه بالصلاة؟ تبعا، فهم؟ الله أمرك بذلك؟ قال نعم، إذن لن يضيع، لأن التأليه سابق للأمر ولا الأمر سابق للتأليه؟ التأليه سابق للأمر، عشان كده بيقولوا إن العقيدة تسبق التكاليف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأنبياء كلهم لما خطبوا أقوامهم قبل أي أمر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فليكن أول ما تدعوهم إليه في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى الجبل إلى اليمن، معاذ بن جبل إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله وحده إلى آخره، جميع الروايات. فإنهم قبلوا ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم، علمهم أن المؤله، علمهم أن الإله الذي قبلوه إلها، علمهم أن الإله الذي أنزلوه في منزل في قلوبهم منزلة الإله ماله، علمهم أن الله اسم لما صاحب هذه المنزلة، اسم لا يدل إلا على صاحب هذه المنزلة. قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث. والشاهد أن الأمر بالصلاة أو الأمر بالصيام أو الأمر بالتكاليف هو إيه؟ تعبير عن التأليه، امتثال لأمر من ألهت في قلبك. طيب لو حصل بقى تأليه للهوى مش شرط كله صلاة، لأن الهوى بيأمر أمر أخرى غير الصلاة. الإله الواحد بيأمر بإيه؟ الإله الواحد بيأمر بإيه؟ أمرنا بأن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وبكارم الأخلاق وكذا وكذا، والصلاة والصيام والزكاة وصلة الأرحام. أبو سفيان لما هرقل سأله فقال له أمرنا بكذا وكذا، وذكر بقى إيش؟ التوحيد، وذكر الصلاة، وذكر المكارم الأخلاق، وذكر صلة الأرحام. ده الإله بيؤمر بكذا. طب الهوى بيؤمر بإيه بقى؟ هتقول لي برضو بالصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، دي مش أوامر الهوى. أوامر الهوى الكبر، أوامر الهوى التنقص عن الشريعة، أوامر الهوى الاستنكاف، أوامر الهوى حب الدنيا والتعلق بها، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أوامر الهوى الشك والريب، يقولك أنت بتصدق أن في آخرة؟ ده بيضحكوا عليك، هم ياخدوا الشهوات وياخدوا الأموال وياخدوا المتع، وأنت تخش القبر تبقى تراب وخلاص، لا لا تلت ده ولا تلت ده. مين اللي يأمر بكده؟ الهوى. فاهم؟ وإن يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالهوى ما بيأمرش بصلاة والصيام، عشان بيجي واحد يقولك يا عبدت الهوى، لأن أنت هو فاكر إيه؟ كلمة عبادة يعني صلاة والصيام، لا، كلمة عبادة معناها أن تعبد نفسك لمن عبدت، تبقى طوع، تبقى ممتثل. الناس عبدت ربنا وما صليتش صلاة وما تصدقتش بدرهم ودخلت الجنة عبيد، ودخلوا الجنة في عباد الرحمن. راجل أسلم، مش أنا ذكرت لكم حديث الرجل الذي ظل يكابد حتى لقى النبي، وبعدين أسلم، وبعدين وقع في الحفرة مات في ساعتها. قال: هذا مثل الذي آمن ولم يعمل ودخل الجنة، هذا مثل من آمن ولا إيه ولم يعمل ودخل الجنة. طب لم يعمل يعني الإيمان مش العمل مش بالإيمان، يعني الدنيا إرجاء؟ لا، إنما لم يسعفه أجله، هو آمن على أن يعمل بكل شيء. طب فين بقى لو كانت العبودية هي العمل؟ يبقى ده الرجل ده مش عبد، لا، ده العبودية التأليه. العبودية أنك تحول نفسك من متكبر مستنكف عاتي عتوا كبيرا فاجر فاسق خارج إلى عبد. عبد يعني معبد، طريق معبد يعني مذلل، يعني لا مقاومة فيه ولا عثرات. تعالى تعالى، روح روح، صلي صلي، صوم صوم، اسجد اركع. فهم؟ تبقى انت كده اسمك ايه؟ معبد. اسمك معبد لمن عبدت، فصرت عبد. فالعبودية مش صلاة وصيام، العبودية معنى اكبر من الصلاة والصيام، يتترجم في الصلاة والصيام. وزي ما قال القرطبي: وانما سميت وظائف التكليف عبادات لأنها تقع بكمال الحب مع كمال الايه؟ الخوف والذل. يبقى هو ايه العبادات؟ العبودية هي ايه؟ كمال المحبة مع الخوف والذل والخضوع، هو ده العبودية. فهم؟ انك انت واقف انتباه، تنتظر امر المؤله، تنتظر امر الاله، تنتظر من له الالهية. فيقول لك صلي على طول. يسارعون في الخيرات، ده عنوان العبودية، ويدعوننا رغبا ورهبا. فهم؟ أي يقولوا سمعنا وأطعنا، هو ده العبيد. إنما كان قول المؤمنين، لأن قولهم سمعنا وأطعنا دليل إيه؟ دليل التعبيد. يبقى إذن الهوى مش لا يصلى له، ولكن الهوى من عبده صار عبدا له، معناه صار عبدا له، ينتظر أمره. فعابد الهوى ينتظر أمر الهوى، وعابد الله ينتظر أمر الله. عابد الهوى ينتظر. طب والهوى بيؤمر بإيه؟ اللي جه في القرآن إن الهوى بيؤمر بالاستنكاف، بالريب، بالاستكبار، بالصد، بالبعد، بالتبديل، وهكذا. وربنا بيأمر بإيه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. كتير منا بيفهم إن أضله الله على علم يعني هو عالم وربنا ضله. لا، وأضله الله على علم من الله أنه يستحق أن يضل. وأضله الله على علم من الله أنه يستحق أن يضل. وختم على سمعه، يبقى لأنه الواو في وختم معطوف على إيه؟ وأضله، يعني وأضله وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، على علم من الله أنه يستحق ذلك، لأن الله لا يظلم الناس شيئا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهم؟ يبقى زي ما بيزيد الذين اهتدوا هدى على علم منه أنهم يستحقون ذلك. كذلك من يضلهم يضلهم على علم منهم أنهم يستحقون ذلك. وأضله الله على علم أضله وختم على سمعه. طب ليه أضل وختم على سمعه؟ يعني طب إيه علاقة الضلال بالختم على السمع والقلب وجعل على البصر غشاوة؟ ما هي دي أسباب الهداية ودي أسباب الضلال؟ السمع والقلب والبصر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو أنت عايز تستشعر أنت من المهتدين أم من الضالين، استشعر استعمال أدوات الهدى. هم أدوات الهدى، هم أدوات الهدى. لما بيتلفوا كل حاجة ليها تلف يبقوا أدوات ضلال. هم مش أدوات ضلال، هم الأصل فيهم أنهم أدوات هدى. يوم القيامة الكفار حيقولوا إيه؟ لو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، بمعنى أننا لو استعملنا أدوات الهدى ما كنا في أصحاب السعير. السمع والبصر والفؤاد أدوات هدى مش أدوات ضلال، لكن اللي بيحصل أنها بتتلف. افهم، مش إن هي وهي سليمة تبقى هدى وضلال، لا، هي لو سليمة تبقى هدى بس. فهم؟ طب الملك إذا أراد أن يضل عبد يتلف له أدوات الهدى. افهم دي كويس عشان تسأل نفسك، أنا دلوقتي بقيت بفهم إزاي، بسمع إزاي، ببص إزاي. واحد يشوف الدنيا يقول لك يخرب بيت الأخوان وخربوها وأعمى. الأخوان عندهم سفه، عندهم قلب الأمور، عندهم ميوعة، إنما ترى أن هم آلهة وهم اللي عملوا الأزمات وهم اللي ضيقوا الدنيا ووسعوها، يبقى مفيش رب. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يبقى عمر لما كان عامل رمادة يبقى يخرب بيت 160 من 60 70 ألف 60 بقى. ليه؟ ده كانت الناس بتاكل الحيوانات، ده الناس كانت بتسف التراب. طب فين عمر والأزمة؟ ليه عمر؟ ده عمر جاب لهم أزمة. يبقى مين اللي تشتم، عمر ولا الإخوان؟ إنما الذين كانوا مع عمر يعلمون أن الأرزاق في ضيقها وسعتها بيد الله. إنما أنت لما تيجي تنكر، بدل ما تقول لا ده السولار والدنيا والقرف ويخرب بيت ويعرق، قول إن فين مطلب الشريعة، فين الأمر، فين لغة تعبيد لله، فين الكلام في النواحي الاقتصادية إيراط والكلام في النواحي الشرعية ميت إيراط. نحن عاملين زي البعير، كل حاجة الأزمة وهنحل دي ونحل دي. طب فين؟ مش هتحلوا الشريعة، مش هتحلوا الدين كده يعني. يبقى الكلام من باب أنك تنكر على المكلف تكليفه، لكن لا تنكر على العبد أنه عبد. لا تنكر على أن العبد إيه؟ عبد، معنى أن الضيق في الدنيا والسعة مش بصنع حد، إلا إذا كان ظالم، إلا إذا كان سرق، إلا إذا كان أخذ ما عند الناس، إلا إذا كان منع الناس حقهم. واحنا مش شايفين كده يعني، مش شايفين ان الراجل بيسرق ويعبي ومنع الناس حقهم ومنع الناس. انما هي فتن وازمات وعقوبات وقلة تقوى وقلة ناس خلت سعة ما اعطتش ربها عز وجل تقوى، خلت حرية ما اعطتش ربها تقوى، انما اعطت ربها عز وجل نزاع وشقاق وخلافات وتنازع وتفرق فوقع فشل. لكن اقصد اقول انه ايه، انه الانسان لما يجي يتكلم يبص يشوف نفسه بيشوف صح ولا لا، بيسمع صح ولا لا، بيتفقه صح ولا لا، بالفؤاد بالقلب. لان الادوات دي ادوات هدى، واذا اراد الله ان يضل عبد افسدها عليه. فهم؟ افرايت من اتخذ الهه هواه. طب ليه اتخذ إله هواه؟ لأنه ضل، الضلال هو اللي خلاه اتخذ إله هواه، مش هو اتخذ إله هواه فضله، لا، ده هو الضلال هو اللي وصله لكده. طب والضلال جه منين؟ إنه ما استخدمش، إن باظت عنده، أتلفت عنده أدوات الإيه؟ الهداية. وختم على سمعه، يعني أطرش؟ ده الأطرش يبقى غير مكلف، إنما لا، بقى بيسمع بإيه؟ بطريقة مشوشة. يسمع الهدى يسبه، يسمع الهدى يكرهه، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. إيه الفرق بين العمى والغشاوة؟ الغشاوة تجعلك ترى صور غير مميزة. الناس في لغتها العامية يقول لك أنا عيني مغشلقة، فيقول لك أنا شايف، يقول لك مين هذا أبوك اللي جاي هناك ده؟ يقول له أنا مش، أنا في خيال، أنا مش شايف. يقول له أبوك أهو، مش شايفه ده أهو قدامك أهو. يبقى معنى ذلك أنه يرى إيه؟ خيالات، لا يرى الأمور على حقيقتها، لا يميز المرئي. طبعا المرئي هنا والمسموع هنا والمتدبر هنا مش أبوك وخالك وعمك، إنما الآلاء والآيات. المقصود بالسمع ما يتعلق بالقرآن، والمقصود بالبصر ما يتعلق بالدلائل وجريان الآيات في الكون ودولة الأيام. فهم؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وكأي للكسرة، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني شافوها، لكن اللي حصل إيه؟ غشاوة. فبقت السمع بيسمع بختم، فيوصل الكلام للقلب ملوح، والقلب نفسه اللي جاي له ملوح، وهو نفسه ملوح، فالكلام هيدا خش ملوح وهيزاد جوه ايه؟ وهيزاد في القلب لوح، لانه ختم على قلبه. فما بقاش في استهداء، ما بقاش في خشوع، ما بقاش في تمني رضا، ما بقاش في هجر للباطل، هجر للباطل الى الحق، ما بقاش في ندم، ما بقاش في حسن اقبال على الرب، ما بقاش في حسن عبودية، حسن اداء، تبتل، انابة، محاولة اصلاح، بل هيبقى في استكبار، معاندة، عنت. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. طب لما يكون واحد كده بقى، كل ادوات الهدى ايه؟ ايوه، شوف بقى الكلام، فمن يهديه من بعد الله؟ طب عشان تهديه محتاج ايه؟ عين بتشوف، وودن بتسمع، وقلب بيفقه، صح؟ محتاج كده عشان يفهم، تاخده على جنب كده وتقعد تقول له يا ابني الامر كذا وكذا. انما انت هات واحد من دول وقول له يا ابني الامر كذا وكذا، يقول لك وانت منهم ام، واللي جابه واللي عمله واللي سوى اللي حاول. ليه كده؟ لانه كله بايظ، كله ايه؟ بايظ، فما فيش. عشان كده الهدى والضلال بيده هو وحده، واتلاف دول وتعطيلهم وختم عليهم وغشاوة وغلقهم بيد وحده، بيد وحده سبحانه وتعالى. كم من أعمى بصر وهو بصير القلب، نقي البصيرة، صح ولا لا؟ ما بيشوفش، كفيف، لكن نقي البصيرة. فدول مش شغالين بالدكتور ولا بالطب والدواء، دول شغالين بهداية الملك، إما عطلهم وإما أعملهم. إذا رضي عنك أعملهم، تجد نفسك صاحب أدوات حسنة، الودن بتسمع صح، والعين بترى صح، والقلب يتفقه صح. عشان كده ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو استعمال الودن والعين بسلامة، فيعطون المعلومة إلى القبل القلب بسلامة، فيتدبرها بسلامة، يبقى كده اسمه ايه؟ تفقه. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، راح. نسأل الله أن يسلمنا، ادعي ربنا أن هو يسلمك من ذلك. الواحد بيقعد مع ناس واخده دكتوراه وبعد عنك، هنا بايظ وهنا بايظ وجوه كله بايظ، فاهم مش فاهم؟ يعني تقول له الايات يقول لك لا ده مش الايه كده، تقول له الاحاديث يقول لك لا ده مش كده، كله مش كده. مش بقى انت مثلا هو مش عارف الايه، ما هو يبقى العيب فين بقى المصيبه؟ الايات موجوده والقران موجود وكل بيت فيه 10 مصاحف، عد المصاحف اللي في بيتك هتلاقيهم 3 4 5 10، مش هتلاقي حاجه مش موجوده. مش هتيجي تقول لي ده ما ايا كان موجوده، انا بتكلم موجوده تمائم ولا حجاب، هي موجوده. لكن اذا هو امال ايه اللي مش موجود؟ ده اللي مش موجود. نسال الله ان يبصرنا. فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقه عبد لهواه، بل كل من عصى الله به من الذنوب فسبوه تقديم العبد هواه. يبقى اما عابد واما متبع، وزي ما قلت لك انا وانت عندنا نسبه اتباع للهوى، لكن نسال الله ان يبرئنا من عباده الهوى، ونعوذ بالله من ان نكون عبيدا الا له وحده. يعني دي النقطه. بل كل من عصى الله به او مع كل ما عصي الله به من الذنوب فسبب تقديم العبد هواء على اوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شان الموالاه والمعاداه فيه، يبقى الآية الأولانية، الآيات الأولانية متعلقة بماذا؟ أن تحب ما أحب الله وتؤخر هواك وإن كان هواك يبغضك، وأن تبغض ما يبغض الله وإن كان هواك يحبه. وإلا إن لم تسلك هذا المسلك هتجد نفسك بعد شوية بقيت عابد للهوى، وبقيت بتأخر ما يحبه الله. فهم؟ لأنك ما دام جعلت ند هتؤخر. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيه الأسوة الحسنة؟ الأسوة والمتبع. إيه الفرق بين المؤتسى به والمتبع؟ إيه الفرق بين الائتساء والاتباع؟ ايه الفرق بين الائتساء؟ احنا عندنا في القرآن ذكر ما يتعلق بشأننا مع النبي عليه الصلاة والسلام. اتباع، اتبعوني يحببكم الله، ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء الائتساء، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هنا قال قد كان لكم أسوة حسنة. ايه الفرق بين الاتباع والأسوة؟ الاتباع بالأمر. لما أقول لك اتبعني اتبعني، يبقى أنا بطلب منك أن تسير خلفي، تفعل ما أفعل. أما الائتساء هو طلب السلامة بغير أمر، يعني طلب السلامة باتباع ما ينبغي اتباعه بغير أمر. يعني الباحث عن النجاة، الباحث عن النجاة إما أن يدل على النجاة قبل أن يعرفها فيقال له اتبع. فالاتباع هو أمر لمن لمن ينبغي أن ينجو بما ينجو به، أمر لمن ينبغي أن ينجو بما ينجو به. إحنا مش عارفين إن اتباع رسول نجاة، مش عارفين. يعني العرب أول ما نزل فيهم النبي ما عرفوش إيه النجاة ومش إيه النجاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم. فبعدما يعرفوا وبعدما يتقرر عندهم ما ينبغي أن يعلموا، يبقى بقي عليهم إيه؟ أن يطلبوا النجاة. يبقى في الأول أقول لك النجاة إنك تعمل كذا، وبعدما تعرف بقى وعرفتك إن النجاة تعمل كذا، بقي عليك إيه أنت بقى؟ إنك تسير في طريق النجاة. صح؟ في الأول أأمرك وأدلك لأنك ما تعرفوش. فما كان من الدلالة على طريق النجاة والأمر به فاتبعوني، فهم؟ وكان من أوصاف المؤمنين بأنهم إيه؟ أنهم يتبعون النبي الأمي على أساس أن هم دلوا على النجاة فإيه؟ ففعلوا. طب ما الائتساء؟ الائتساء هو البحث عن طريق النجاة واتباع بغير أمر. فأنا لما أقول فلان يأتسي بفلان يعني إيه؟ فلان يأتسي بفلان يعني إيه؟ يعني يتبعه بغير أمر. فلان يتبع فلان أي ويتبع يتبعه بأمر. فلما أقول لك تعالى ورايا يبقى أنت تتبعني. لما تكون باحث عن نجاة وتمشي ورايا من خلال إيمانك بأنه هو الطريق اللي بينجي يبقى أنت مؤتسي. فهم؟ قد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني يعني هذا طريق نجاة يلزمكم أن تتبعوه بغير أمر. ليه بغير أمر؟ لأن ده الطريق المنجي الوحيد، ما فيش طريق آخر منجي، ما فيش إيه؟ يعني ينبغي أن تسارعوه بغير أمر، لأنه لو كان موقوف على الأمر يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ مدام مش مأمورين به يبقى ما يلزمناش، مدام مش مأمورين به ما يلزمناش. لا، ده الطريق ده يلزم الكل أن يبحث عنه وأن يتبعه بغير أمر. ليه؟ طب لما غير أمر يعني إيه؟ لضرورة الحاجة إلى ذلك. يعني هذا هو السبيل الذي ينبغي أن نتبعه من غير أن نؤمر باتباعه. فبقى الأسوة أفضل ولا الاتباع؟ الأسوة. فهم؟ بحيث أن أنت مطالب تبحث عن مثل ذلك وتسير فيه وإن لم تؤمر. طبعا لو أمر ليس منكر، إنما الأعلى أنك تبقى بتبحث عنه لأنه سبيل النجاة وإن لم تؤمر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم. طبعا دايما أنا ذكرت لكم أكثر من مرة ما يعرف بالالتفات القرآنية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، السياق من غير التفات يكون إيه؟ أن تتمثلوا ما فعلوه. فهم؟ حيث أنهم قالوا لقومهم. لكن شوف اللفتة، ما فيش حاجة ناقصة ولا يمكن تستشعر أن في شيء ناقص وليس في شيء ناقص، إنما اسمها دي لفتة. لكن لو واحد حيكتب، هو لو أنا بكتب أو أنت بتكتب، اللفتة دي هتسقط كلامك. ليه؟ لأن فين الإشارة إلى الفعل الذي سيؤتسى؟ جاءت الإشارة في الحكاية عن فعله، فتحقق بإعجاز قرآن. إذ كانت لكم، زي مثلا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن كان به فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ده في لفتة كبيرة جدا. يعني معنى ذلك أن المريض عليه فدية. طب ذنبه إيه المريض عليه فدية؟ لكن هو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق. بس هنا بقى الفدية، شوف الإعجاز القرآني. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق أو خلع الرداء أو خلع الإزار أو تحلل من ثيابه أو فعل من محظورات الإرحام. يعني هنكتب مجلد، صح؟ عشان خاطر ما هي مش في حلق بس، ما هو كل من خالف الإحرام لعذر يسقط الإثم وتبقى الفدية، ومن خالفه بغير عذر يبقى الإثم وليس هناك فدية. يبقى الإثم ويبقى هناك فدية، ويتعلق بصحة الحج وهل يبطل أو لا يبطل. إنما بالعذر مفيش بطلان، مفيش إثم، وتبقى الفدية. طب المخالفة دي قد إيه؟ كم نوع من المخالفة؟ كتير جدا، صح؟ الحادثة وقعت اللي هو سبب نزول الآية، وقعت في حلق رأس راجل كان الأمل ضرب في دماغه، فما فيش حل غير إنه إيه؟ يحلق رأسه وهو محرم. لكن شوف اللفتة القرآنية، هل أنت تحس بيها؟ والحكم ماض، صحيح السنة بتشير إلى البيان لو حصل لبس عند جاهل زي حالتنا، إنما فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإيه؟ ففدية. مع إنه في جزء مفقود أهو، لكن لا، مفيش لا فقد ولا نقص. فده اسمه اللفت القرآني، دي بيسموها اللفتة القرآنية. هتجد ده في القرآن ده. ولذلك القرآن لو كان من غير لفتات كان بقى 100 مجلد 1000 مجلد عشان يذكر بالتفصيل أو مش بالتفصيل بحكاية البشر. لكن لأنه كلام الملك ونظم نظما لا مثيل له فيبقى فيه الالتفات دون إيه؟ دون نقص في المعنى إطلاقا. يعني إحنا لو عدنا نكتب ونكمل زي المفسرين المفسرين بيبينوا بقى بيقولوا ده معنى كذا وكذا وكذا، فكانهم بيشيروا إلى اللفت عشان تفهم الكلام، فهم؟ فلما بيجي يكتبهم ما بطريقتهم ممكن كلامهم يبقى ناقص وتحتاج إلى تقرأ تفسير واتنين عشان تفهم الإيه، بينما أنت لما قرأتها في الآية وفي الصورة وحفظها ما فيش أي مفقود إطلاقا ولا نقص في المعنى ولا عدم انتظام في السياق، بل على أبدع ما يكون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أن تأتسوا بهم فيما فعلوا، خلاص دي اللفتة. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، الحب أن تبرأ مما برئ منه الله، وإن كان نفسك تميل إلى. طب قومهم دول يعني إيه؟ يعني في واحد واقف مع إبراهيم عليه السلام أبوه موجود في القوم، في واحد ابنه موجود في القوم، أخوه موجود في القوم، امرأة زوجها موجود في القوم، مش كده؟ هو قومهم، مش إذ قالوا لقوم آخرين، يعني معنى ذلك أن الفريق الآخر ده تربطهم بهم إيه؟ رباط هوى، رباط نفوس. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، عشان ما يبقاش لو كان حد منهم بيعبد ربنا مع الآلهة يبقاش لا يقولوا بذلك قد تبرأوا من الله، عشان كده راحوا إيه؟ من دون الله. كفرنا بكم، مش بس براء، لا وكفرنا بكم، ليس لكم عندنا وزن، قيمتكم عندنا تساوي كام؟ صفر بالناقص كمان مش صفر. كفرنا بكم يعني براء، تبرأنا إلى الله منكم، ومش كده، وأنتم قيمتكم عندنا مع البراءة صفر. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، براءة وكفر وعداوة، براءة وكفر وعداوة. لما تقول الكلام ده النهاردة تبقى أنت إرهابي وتبقى داعي للكراهية وتبقى ممزق للمجتمع وتبقى داعي شر وتبقى وتبقى وتبقى وتبقى، ولذلك تعمل حزب علماني تعمل حزب ديني ممنوع. يعني العلمانية لها مكانة، الليبرالية لها مكانة، لكن الإسلام لا، بعينك ملوش مكانة. يعني حتى قانون الأحزاب، نظام الأحزاب، قواعد الأحزاب ما تقومش على أساس إيه؟ ديني. كون إن مجموعة تجتمع على دين ربنا لا، ده ممنوع. طب تجتمع على كفر مأذون. طب ما هو مع إنه البراءة والكفر والعداوة هي الطريقة الوحيدة المنجية اللي إحنا النهاردة بنستحي منها، ما نقدرش نقولها برنامج، ما نقدرش نقولها في خطبة، ما نقدرش نقولها في موضوع عام. ليه؟ لأن ده تمزيق للوحدة الوطن ودعوة للكراهية وتفريق المجتمع على أساس عنصري عنصري. إنما تقول ليبرالية وتشتم في الإسلام وتدعو لضد الإسلام يبقى ده حرية، يبقى الدعوة للدين عنصرية والدعوة لله دين حرية، فهم؟ فلذلك يبقى احنا دخلنا في سكة الهلاك مش سكة النجاة، لأن سكة النجاة ملهاش تاني. إذ قالوا لقومهم إن براء كفرنا عداوة، براء منكم مما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تعودوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، اللي هم براءة وكفر وعداوة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الكلام اللي انا بقوله لكم ده يحملكم مسؤولية ان انتم لابد يكون عندكم حسن تحمل لهذا الدين، وان انت تبقى عبارة عن قطع الدين ماشي على الارض، وان هذا الدين ما هوش قطعة سبحة وقطعة مسبح وقطعة متمتم، وانما قطعة موحد، لان الدين لا تظهر له حياة ولا تظهر له فعالية الا بالتوحيد، الا بالعقيدة. فلما انت تبقى حتة الدين وده حتة الدين وده حتة الدين وده حتة الدين بالمعنى المنضبط، تظهر قوة الدين في الواقع. انما ليه احنا عاملين زي البرابير؟ لان كل واحد منا مش حتة الدين، ده حتة حزب وده حتة فكر وده حتة خنوع وده حتة جبن وده حتة ارجاء وده حتة لحوسة. فما بقاش فيه، انا مش بقول نكت، انما لازم انت تبقى قطع الدين، فهم؟ لازم تبقى انت كذا لوحدك، بحيث يبقى عندنا كم مليون، 50 60 70 80 اكتر اقل، تبقى 70 قطع الدين. انما الخليط حتى قطعة الدين لما بتقع يعني تخالط من هو ضدها ومن هو يخالفها ومن هو يضعفها ضاع أثر. ليه؟ أنت لو بتبني جدار وتحط شوية يعني طوبة حمراء وطوبة تانية من تبن وطوبة تانية من قش، طين يعني طين على قش وطين على تبن وطوبة تانية جير وطوبة، تلاقي الجدار ده لو عملته كده، لأن ده بيسكش في ده، بل ده بيتلف ده وده بيفك ده. لكن لو بقى كله طوب أحمر ولا كله طوب جيري يمسك في بعضه، وكل ما تنشف يعني كل ما يقعد المونة كل ما يمسك أكتر. فإحنا عاملين كده طوبة كده وطوبة كده وطوبة كده بلحوسين، وده بسبب غياب العقيدة. حتى التناحر بيننا دلوقتي بقاش تناحر عقدي بيننا، ان انا بزقك انك تكون اجود وانت تزقني نكون اجود، لا، تناحر حزبي، تناحر طائفي، تناحر جماعه، تناحر انتخابات، نبرا الى الله من ذلك. لابد ان تفهموا، فدي امر يحملكم مسؤوليه امام ربكم. مسؤوليتك انك تتحمل دينك، مش دي تكليفك؟ دي مش قضيه، على فكره يا اخوان، مش قضيه يعني مش قضيه فرط بذل، مش قضية فرط مجهود، لا، ده أصل المجهود إنك تبقى مسلم. يعني رقم ألف في الطريق، رقم ألف في المشوار إنك تبقى مسلم، بعد كده تتحمل بقى التبعات. تقول لي والله دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله وحمد القضية، ده بقى به وجيم ودال وهي وواو، لكن ألف فين؟ ألف فين؟ ألف لازم تدور على ألف إنك تبقى مسلم. تقول لي وانا كافر؟ دخلنا في قصه تانية، انا كافر ولا لا؟ احنا بنتكلم على التكوين والجوده، مش بنتكلم على الحكم، بنتكلم على التكوين والجوده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. المؤمنون الذين صح إيمانهم لا يمكن أن تجدهم مع صحة إيمانهم يفعلون ما يهدب دينهم، إذ اجتماع الضدان من المحال. صح؟ اجتماع الضدان ما لهم؟ من المحال. فالإيمان يضده مودة الكافرين، لأن الإيمان مودة الله ومودة من يود، ومودة الكافرين ضد ذلك ولا معاه؟ ضده، مش مثلا حاجة مش شائبة، لا، ده ضده. طيب، لا تجد قوما يؤمنون، لا يمكن أبدا أن يجتمع الضدان. فلا يمكن يقول عبد أنا مؤمن، صح الإيمان في قلبه وصح مولاة الكافرين أو مودة اللي هي حب الكافرين في قلبه. لأن لو صححنا ذلك وجوزناه، ولو سلمنا أو افترضنا وجوده، لافترضنا المحال، اللي هو إيه المحال؟ اجتماع الضدان. ومن المحال أن يجتمع الضدين، من المحال. فود الكافرين ضد الإيمان بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يجتمع عندهم في قلوبهم الضد، وهو يودون من حد الله ورسوله، ولو كانوا من الأموم، من ممن لهم عندهم حب فطري. أبوك بتحبه فطري طبيعي، وإحنا نتكلم وإحنا عرفت أن المحبة نوعين، محبة الله عز وجل ومحبة ما دونه. محبة ما دون اسمها محبة الإيه؟ شهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. أيوة دي حب، دي محبة طبيعية، محبة جبلية، محبة طبع، زي كراهية طبع وكراهية شرع. كراهية شرع كفر، كراهية طبع موجودة بشرط ان هي لا تحمل على كراهية الشرع. حب الطبع موجود بشرط انه لا يهزم او لا يخالط او لا يهدم حب الله. فحب الله لا يشاركه احد فيه، لانك في كم رب، في كم اله، واحد احد فرد صمد، فيبقى اذن هذا نوع من المحبة له وحده. لكن لنا كم كم كم محبوب، اب وام وعم وخال وجد وشريعة وعشيرة، فهم، وطعام وشراب ومذاء وزوجة واهل واولاد، محب كتير جدا، صح ولا لا؟ حب الشهوات. لا تجد قوما يؤمنون ولو كانوا اباءهم، لان الاب يحب حب شهوة، حب طبعي، او ابن او ايه او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني ولو كان اولئك الذين لا يودون بقلبهم من الذين كفروا، حتى لو كانوا هؤلاء ملهم اباء او ابناء او اخوان او عشيره، هذا الصنف من الذين تبرؤوا من المحبه الشركيه ولم يودوا من بغض الله، ملهم قد نقيت قلوبهم. يبقى دول أدوات الهدى بتاعتهم سليمة ولا خربانة؟ سليمة، ليست بخربة، سليمة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. شوف، احنا أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على ايه؟ سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. شوف دوكم، شوف بقى دول اللي هم أهل الهدى، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. دوكهم جعل على القلوب إيه؟ غشاوة. وهنا كتب في قلوبهم الإيمان، يعني جعلت القلوب منيرة. بل إن الذي كتب الإيمان فيها حتى لا يزول الله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. بل بقية الآية مش مكتوبة عندكم؟ وإيه؟ وأيدهم بروح منه، وأيدهم بروح منه، وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه؟ هم المفلحون. يعني دول أهل الفلاح، ودوكم أهل الضلال. وأضله الله على علم، يبقى ده أضله الله على علم في فرح إيه؟ عطل، ده كتب، ده ختم دي وختم دي وختم دي وغشى دي، ودوك مهتد مؤمن. طب فين بقى الاهتداء والضلال؟ متعلق بماذا؟ بالسبحة ولا بالصيام ولا بالصلاة؟ متعلق بماذا؟ بالعقائد، متعلق بالعقائد. دكها عبد هواه، وده برئة وأبغض ولم يود من بغض الله، من بغض الله عز وجل، فذا يخشى ويختب على قلبه، يجعل عليه غشاوة على بصري، ها، وده يكتب ايه؟ الهدى والإيمان في قلبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قبل ما نقوم من مجلسنا، أنا كنت بس عايز أقرأ عليكم نص البيان، لأنه مهم جدا أن كنتوا تشاركونا وتبقوا متابعينا في الموضوع ده. أقرأه عليكم في دقائق. اللي هقرأه عليكم ده مسودة، يعني قد يضاف إليها بعض العبارات الأخرى، وقد تكون على مثل هذا، يعني بحيث ان انتوا موضوع طبعا هام جدا يا اخواننا للغاية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وبعد. السادة الأفاضل المحترمين ذوي الهيئات والوجاهة والكرامة، ما دام هنتكلم على أي حاجة فيها مصالح المسلمين ولا وحدتهم، الشيطان ممكن يقلب حتى يوقع السقف حتى. أنا لا أقول نكت والله، نسأل الله العافية والسلامة. الشيطان يعني لا يريد بابن آدم، يعني لا يريد بالمؤمنين خير أبدا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام وبعد. السادة الأفاضل المحترمين ذوي الهيئات والوجهات والكرم، ركزوا معايا بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد جاء في القرآن والسنة ما يشدد ويؤكد على أهمية الوحدة وضرورتها للمسلمين في كل زمان ومكان، خاصة في زمن الاستضعاف وقلة المعين بعد الله سبحانه. فقد قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال تعالى: خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والآية في هذا المعنى كثيرة لا تخفى عليكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات. والهنات هي الشرور والفساد والشدائد والأمور العظام. فمن رأيتموه فرق الجماعة فكأنما فرق بين أمتي، فاقتلوه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة. وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض، وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض. وفي الحديث: فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على ضلالة ويد الله مع الجماعة. وفي الحديث: وهم يد على من سواهم. قال أبو عبيدة: أي المسلمون لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل. وقال الخطبي: معنى اليد المظاهرة والمعاونة، إذا استنفروا وجب عليهم النفير، وإذا استنجدوا أنجدوا، ولم يتخلفوا ولم يتخاذلوا. ومن هنا استنفر السادة العلماء والدعاء وقادة الأحزاب والجماعات، وأستنجد بهم بما لهم من جهد بين كل بحسبه، وبما لهم من وجاهة عند أتباعهم، وبما يظن فيهم من السعي للعمل لدين الله. فنحن نعلم أن لله رجال، منهم من قضى نحبه ونحسبهم أنهم قضوه على الحق، ومنهم من ينتظر. أحسبكم جميعا منهم لا أزكي على الله أحدا. ومن منطلق كوني واحدا من هذه الأمة التي قدر الله أن تكونوا أنتم قادتها كعلماء ودعاة ومرشدين ومعلمين، ومن منطلق الاهتمام بأمر المسلمين الذي لكم منه أكبر نصيب نحسبكم، ومن منطلق شدة الوطأة التي تعاني منها أمتنا خاصة في بلدنا، وما نعانيه من حرب شرسة مع شركاء الوطن الذين أخذوا على عاتقهم الصد عن سبيل الله وعن كل ما هو إسلامي بمجاهرة بلغت حد التعدي على المساجد وكل ما هو رمز للدين من أعيان وشخوص وجماعات وأفراد. ومن منطلق البحث عن إيجاد سبيل لوحدة المسلمين وترشيد قوتهم وتوجيهها حتى لا تتفرق وتتشرزم، ويؤدي ذلك إلى انهيار وسقوط قيمتهم وكياناتهم، سواء عند أنفسنا أو عند غيرنا ممن لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة، من منطلق ذلك كله، وقبل أن ينقسم كل بيت، لا أقول كل جماعة أو حزب أو طائفة، بل كل بيت على نفسه، من شدة الغيظ والإحساس بغيبة الكبار التي أدت بكثير من الشباب إلى التفكير فيما لا يحمد عقباه، نسأل الله السلامة، وأنا أعلم أن ذلك في محيط علمكم وأكثر منهم. وكذلك لابد أن نتنبه إلى أننا قد أحيط بنا من كل الجهات المسؤولة في الدولة، بمعنى أنهم علينا لا لنا، وأن قومتهم لصالح غيرنا، وهذا أمر لعل ما عندكم فيه من كثرته لا يحتاج مني مزيد بيان. هذا وغيره كثير يجعلني أشير عليكم أصحاب الخير والفضيلة بهذه المبادرة، وهي محاولة لإيجاد آلية توحيد لقوى المسلمين في هذا البلد الذي صار منهم رئيسا بغير زمام كاف ولا حكم نافذ، ولم يعد لهم إلا ربهم وكفى به وليا ونصيرا، ثم أنفسهم كما قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فنحن قد بلغنا إلى هذا الحد، قد يكون لولي الأمر سنة يتبعها، له معها تأويل ومراعاة لمفاسد كبرى، معلوم عند أمثالكم أهل العلم والفهم، لكننا لابد أن نعلم أننا في أشد الحاجة لله تعالى أولا، ثم إلى ما لا نملك غيره وهو أنفسنا، ومعلوم أن قوتنا فقط في وحدتنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكان لزاما علينا أن نبحث عن سبيل يجمع قوة المسلمين ويوجهها الوجهة الحسنة، ويمنع ركون كل حزب إلى ما يتبعه بما يفرق قوتهم فيضعفهم ضعفا إلى ضعفهم، بل قد يصل إلى حد التناحر الذي يؤدي إلى أكل الجسد المسلم بعضه بعضا كالنار التي تأكل بعضها. ونحن نحتاج إلى جمع كبير مبارك تجتمع حوله الأمة المهزومة نفسيا، ويستقطب قوى الشباب بحيث لا يتعلل كل فريق بأن كبيرهم وشيخهم وقيمهم لم يأمرهم. وكذلك نحتاج إلى إشعار كل من يواجهنا ويعادينا ويحمل علينا السلاح بأننا يد واحدة على من سوانا، فلا يستقطب من قادتنا أحدا، ولا يتبع معنا سياسة فرقت، ولا يتبع معنا سياسة تفرق تسد، بل يرتعد بسبب وحدتنا التي هي سر قوتنا كما في الحديث: ونصرت بالرعب. وهذه المبادرة هي عبارة عن اجتماع كل ذوي الهيئات بشخوصهم الكريمة لما لها من وجاهة عند العامة، وكذلك كل رؤوس الجماعات والهيئات والطوائف والأحزاب، كل بحزبه، يمثل كل فريق منهم رأس وجيهة معتبرة عند الأتباع، ويتكون من مجموع هذه الكوكبة التي تمثل الجميع إلزاما مجلس وحدة الإسلاميين، يناط بهذا المجلس أخذ القرارات التي تقبل التنفيذ والتطبيق من جميع الإسلاميين، ويتحتم عليهم ذلك بحيث تتخذ هذه القرارات بآلية المشورة بأكثر الأصوات من هذا المجلس، بحيث يصدر القرار فيلتزم به الجميع، من منطلق أن الجميع ممثل في هذا المجلس، المجلس التنفيذي لوحدة قوة الإسلاميين، من خلال كبراء ووجهاء وعلماء كل فريق من الإسلاميين، فضلا عن ذوي الهيئات المعتبرين بشخوصهم لما لهم من أثر في نفوس العامة من باب وحرض المؤمنين. وبذلك تجتمع كلمة المسلمين، وبذلك تجتمع كلمة المسلمين ويتحد مسلكهم، ولا يكون هذا أو هنا أو هناك من يعمل بمفرده، فلا يجد من يناصره، بل قد يجد كثيرا من النقد والطعن ومما هو أشد، ولا تقوم طائفة على أخرى، ولا يتكلم فريق من الإسلاميين على الآخر منهم بما يوافق كلام أعدائهم، وغير ذلك مما ينضح به واقعنا المؤلم. ولعلنا بذلك المجلس نجبر كثيرا من كسرنا، ونبرد نار الغيظ في قلوبنا، فبمجرد وجود هذا الحل أي هذا المجلس سيكون له من الأثر في نفوس الجميع، علماء وعامة وقادة وكبار وأتباع وكل المسلمين. ما يطمئن القلوب ويشرح الصدور ويشعر بعظيم الأمل في الخير والأمن، ويكفي شعور المسلم بكرامتي في دينه. هذا وإني أتقدم لكم أصحاب الفضيلة والعلم والكرامة بهذه المبادرة للمشورة والمناقشة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وترتيبات. ولست بخيركم، ولكني أتمثل قول الحبيب سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ومن هنا فإني أصحاب الفضيلة المبجلين أضع هذه المبادرة بين أيديكم، وكل أمل في الله عز وجل أن يشرح صدوركم ويهديكم للرشاد ويسددكم إلى الهدى المبين في كل أمركم عامة وفي أمر هذه المبادرة خاصة. فنحن في مخمصة لا يعلم مداها إلا العليم الحكيم سبحانه، وأنتم أهل الخير والبر، قوموا بما عليكم وبما كلفكم الله به لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الدنيا والآخرة، لما فيه خيري الدنيا والآخرة، وكتبه الفقير إلى ربه فلان الفلان. ده النص تقريبا الذي إن شاء الله تعالى سيصل معظم الدعاء والمرشدين والمعلمين وقادة الأحزاب والجماعات في مصر من أولها إلى آخرها خلال الأيام القادمة. لكن أنا أيضا أحب أن أقول لكم فكرة المبادرة. فكرة المبادرة هي مخاطبة القاعدة اللي هو أنا وإنتم، العموم اللي هو أنا وإنتم، بحيث أنهم يستوعبون مدى الحاجة من خلال أمر قابل للتطبيق وقابل للإيجاد، ما هوش مستحيل ولا خرافات ولا معجزات، بحيث أن كل قاعدة أو كل أطراف القاعدة تضغط على الكبار، بحيث لما يصل الأمر إلى الكبار ويوجه فيه الكلام بهذا التفصيل أو بشيء لعله يزداد إلى شيء قليل يبين فيه بعض النقاط، يبقى الواحد عمل أنه هو خاطب الطرفين. خاطب الطرف اللي هو المعني اللي هو القاعدة التي تفهم الأمر وتحتاجه، ونحن نعلم أن واقع مصر، عشان برضو نكون موضوعيين في التفكير، أن واقعنا أنه الناس اللي في الشارع اللي هو أنا وأنتم، كل منا مرتبط بأحد من الكبار، ده يتبع فلان وده يتبع فلان، وده بينتهج منهج فلان، وده بتأثر في فلان، وده مع الإخوان، وده مع السلفيين، وده مع الشيخ فلان، وده مع ده الواقع. بعيدا عن العتاب، وبعيدا عن التصويب والتخطيء، وبعيدا عن ذلك، محاولة للنظر إلى هذا الواقع من خلال مفاتيحي، بمعنى أن هذا الواقع لا يحركه إلا مجموع تلك المفاتيح. فلو كوننا مجلس، من بعض الرموز دون الآخرين، لتخلف الآخرون بدعوة أن كبراءهم ليسوا في هذا المجلس، كما هو الحال في مجلس هيئة شورى العلماء. هذه واحدة. والثانية أنه المجلس سيقام على فكرة التنفيذ وليس على فكرة الإفتاء أو المشورة أو إصدار البيان أو النصح، بل على التنفيذ، كأنه آلية تنفيذ لتجيش القاعدة الشعبية، فهم، وتوجيهها، باعتبار أن كل واحد من المجموع اللي جالس ده أو على مجموع مصر كلها، كل نفر يتبعون أحد، فبجمع جميع هذه الأحد يتكون مجموع للمفاتيح تحرك هذه القاعدة، وتصدر القرارات من خلال لجنة إليها يضعوها هم الكبار وينظموا عملها، وطريقة الاجتماع وطريقة أخذ القرار فيما يتعلق بالمواقف ويتعلق بالوقفات، المليونيات، الاعتصامات، المواقف للمخالفين، موقف ضد القضاء، موقف ضد الشرطة اللعينة أو العميلة إلا من رحم الله، موقف ضد الأحزاب اللي شايفة نفسها أنها يعني لا كبيرة لها ولا يستطيع عليها أحد، أو لا يعني يطيقه أحد. كل هؤلاء إذا وجد كثرة سواد منا ووحدة كلمة منا، مجرد وجودها في حد ذاته يرهب كل من خالف. هذه الفكرة ببساطة، يعني هذه الفكرة مش ما هياش جمع لبعض المجموعة، لأنه أنا عارف أن بعض الناس يقول لي طب ما هو في هيئة كذا وفي لجنة كذا وفي كذا، كل هذه الأشياء لم تقم لا على الجمع لكل من جهة، ولم تقم على الأهم أنها تكون آلية تنفيذ. يعني نريد أن تكون لنا آلية تنفيذ، يعني بمعنى تكون هيئة تنفيذية تقول للناس اتحركوا نتيجة للضرورة في المقام الفلاني جماعة، فيخرج عندئذ تخرج كل الناس. لأن النهاردة اللي بيخلي يقول لك الجماعة الإسلامية مش هتخرج، مش عارف حزب النور مش هيخرج، مش عارف مين مش هيخرج، مش عارف مين مش هيدخل، فده بيجعل حتى الأفراد المفككين اللي هم الفكة الدرة المفروط اللي ما مش تبع حاجة يقول لك ما دام ده مش طالع وده مش طالع وهكذا. لكن عندما تكون هناك دفعة للجمع هذا هي الفكرة، لكن لا يقدر على تنفيذها ولا يقدر على تحقيقها إلا الملك. لكن علينا الايه؟ علينا الأذان وعليه البلاغ، فهم؟ فنسأل الله، الله المستعان. فطبعا ما حدش يسمعني بقى زي ما يكون بيسمع راديو بيتفرج على الفيلم، لأن أنا مليت من رؤية الأفلام وسماع الأغاني السلبية المطلقة. كل واحد ياخد نسخة من دي، موجودة على الموقع، موجودة على الصفحة الفيس، وموجودة أيضا حتى فيديوهات، خد منها وانشر وبلغ الناس. لأن أنا عايز القاعدة قبل ما تعمل، يعني أنا يمكن تعطلت بعض التعطيلات الفنية في تجهيز الجوابات، وكان زماني أن أنا بلغت جم، لكن أنا بلغت باجتماعات مع كثير من المشايخ والحمد لله كل من بلغه قبل، لكن لسه لم أدخل بعد عيشة الضبابير. لكن إن شاء الله تعالى سأتعامل مع الكل، وما فيش مشكلة عندي في التعامل مع الكل، لكن أنا يهمني القاعدة قبل الإيه؟ قبل الرؤوس. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله حسن التعاون على البر والتقوى، فهم؟ ونبرأ إلى الله من التعاون على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.